إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، رأيته يوم العيد لم يكن وجهه فرحانا، لم تكن ملامحه تدل على ملامح إنسان مقبل على يوم عيد سعيد، كانت الدموع تكاد تقفز من بين جفونه. ماذا أصابك يا فلان؟ ما الذي حصل لك؟ أفي بيتكم حالة وفاة؟ أو أنك أصابك شيء من الألم أو الوجع؟ لا يا شيخ، إنما أبكي على فقدان لذة وحلاوة رمضان، وكيف لي أن أفرح وأسعد وهذا حال أقصانا والمسلمون والمرابطون هناك؟ إنما أبكي أنني سأحرم نفسي من تراويح وقيام وتهجد وصيام وتلاوة للقرآن وحلاوة ذقتها في صحبة صالحة في جامع أو في مسجد أو في زاوية أو مكان. إنني أبكي على تلك اللحظات والساعات التي وجد قلبي فيها من الأنس واللذة والسعادة ما لا يخطر على بال. قلت: إن حديثك ذو شجون، وإن الكلام حول هذا الموضوع يطول، وإني آخذ من كلماتك ومن حزنك ووجع قلبك رسالة لنفسي ولشباب المسلمين جميعا: كيف يمكن لنا أن نستديم لذة وحلاوة وطاعة بعد رمضان؟ وكيف لأحدنا أن يدرك أن عمله قد قبل من صيام وقيام وتلاوة للقرآن؟ إن الله سبحانه وتعالى يا أخي بيّن في كتابه وعدا عظيما أن التمكين والنصر والتوفيق والسداد والفوز والفلاح إنما يكون وعد من الله لمن حقق هذين الشرطين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعد الله سبحانه وتعالى. وإن الناس في الدنيا وزراؤهم كبراؤهم رؤساؤهم ملوكهم أسيادهم وأغنياؤهم يخشون إن وعدوا وعدا أن يخلفوه، فكيف بربك سبحانه وتعالى؟ إنه أصدق الصادقين، وهو جل وعلا لا يخلف وعده أبدا، وإنما وعد الذين حققوا إيمانا وعملا صالحا. وإنا والله لنحزن على أنفسنا أن تكون عباداتنا عبادات مواسم، فنحرم أبناءنا أن ينظروا إلى القدوة في بيوتاتنا وجوامعنا وشوارعنا إلا في مواسم محددة، فلا يراك ابنك حاملا للقرآن إلا في رمضان، ولا تراك ابنتك معتادا للذهاب للمسجد إلا في رمضان، ولا يراك جيرانك والمجتمع من حولك مواظبا على تلاوة القرآن إلا في رمضان. وتلك والله أعظم المصائب، أن نعبد الله عبادة مواسم فحسب. إن هذا بلا شك سبب لهزيمة الأمة لحظة يا شيخ، أتقول أن الطاعات قد تكون والعبادات سببا لهزيمة الأمة؟ نعم، قد تكون طاعاتك وعباداتك المؤقتة المحددة بزمن، المحددة بتاريخ، المحددة بأيام، سببا في هزيمة الأمة. إنك تنحي شهورا كاملة من العام لا ترى فيها عباداتك، لا يرى فيها مسابقتك، لا يرى فيها مسارعتك، لا يرى فيها بذلك وجودك، صدقتك وإنفاقك، سعيك وعطاؤك، لا يرى أحد ذلك. ذلك أن قلبك شغل فقط برمضان، فأصبحت لا تذوق لذة للطاعة إلا في رمضان، ولا حلاوة للصلاة إلا في رمضان، ولا لذة للصيام إلا في رمضان. ما عالجت نفسك، وما داويت جراح قلبك، وما أسرعت في شفاء مرضك، فوصلت إلى ما وصلت إليه. وهذا يا إخواني ينتج عندنا جيلا من الشباب والصغار يعبد الله جل وعلا عبادة مواسم، لا يعرف معنى العبادة والطاعة، لا يعرف أنه خلق لأجل العبادة، خلق لأجل الطاعة. إنما خلقنا الله جل وعلا لنقيم الدنيا على عبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال أهل العلم، فذكر الله جل وعلا وصفين، اسمين، القوة والمتانة، حتى يعلم العابد لربه أنه بتحقيق العبودية يتحصل على القوة والمتانة. وإن الله جل وعلا وعد بالتمكين لعباده الذين حققوا إيمانا وعملا صالحا. وإذا أردت أن تعرف لما الأقصى يهان، ولما فلسطين تدنس، ولماذا لا تتحرك قلوبنا لمثل تلك الأحداث الجسام سوى متابعة الأخبار والحزن والتأسف على مناظر الدماء والقتل والتفجير والتهديم؟ إذا أردت أن تعرف السبب والعلة، ذلك أن قلوبنا أصبحت تسقى بيسير قليل من الدين والعبادة، وأغلب أوقاتنا نسقى إما فسادا أو إعلاما أو فجورا أو لهوا أو عبثا، وحينها لا يمكن الله جل وعلا. لقد كان الصحابة يتسابقون إلى السنن، إلى السنن في الجهاد يا إخواني، في الجهاد والقتال. وتتعجب لما تنزل آية من الآيات في يوم بدر، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. إن ذكر الله عندنا ارتبط عند دخول المسجد أو عند الطعام أو عند العبادات أو وقت الهم والحزن والقلق، فالناس يدعون بعضهم إلى ذكر الله جل وعلا. أما في وقت القتال والجهاد فالناس يحتاجون إلى إعداد العدة وتجهيز الأدوات والمعدات وتنظيف الأسلحة والذخائر، هكذا العقول تفكر. لكن الله جل وعلا أخبر في كتابه أن أحوج ما يحتاج المجاهد أن يذكر الله. إذن نحن نعاني معاناة كبيرة يا إخواني، أننا لا نستطيع حتى أن نحس بأوجاع المسلمين. ذلك أن عباداتنا منقوصة، وأن طاعاتنا فيها من الخلل والزلل ما يعجز أصحابها أن ينهضوا فيقفوا أمام الطغيان والعدوان. ولهذا قال جل وعلا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. إن إيمانك يحتاج إلى ثقاء عمل صالح، يحتاج أن ترويه باستمرار عمل صالح، تحتاج بعد رمضان إلى صيام، وتحتاج بعد رمضان إلى قيام، وتحتاج طوال العام صدقة وإنفاق وإحسان. ترى ذلك زوجتك، ويحس بذلك أبناؤك، ويرى ذلك جيرانك، والمجتمع كله يتآزر، يتكاتف، يتعاون، تتعاضد سواعد أبنائه أن يكونوا يدا واحدة لرفع راية الإسلام. وحينها يمكن الله جل وعلا ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وإذا أردت أن تعرف كيف يمكن أن تدار السياسة في العالم، فاعلم أن موازين القوة عند الغرب هي السلاح وموازين القوة عند أهل الإسلام. قبل السلاح عبودية لله جل وعلا، فإذا فقدنا العبودية فقدنا الدرجة الأولى التي يمكن أن يقف عليها أصحاب السلاح والقوة، ولا نستطيع مهما امتلكنا من قوة وسلاح وعتاد أن نجابه أعداءنا أو أن نعيد مقدساتنا ما لم يكن هناك عبودية لله جل وعلا. ويتسابق الصحابة إلى سنة الضحى وقت القتال والجهاد، ويتسابق الصحابة إلى سنة السواك في وقت حصار حصن من الحصون، ويتسابق الصحابة إلى سنة المسح على الخفين أو إلى بعض أذكار كانوا قد ألفوها واعتادوها، وحينها يمكن الله جل وعلا لهم ويعطيهم من النصر ما لا يعطي غيرهم. إننا بحاجة يا أحبابنا أن نعلم أبنانا أن رمضان في الحقيقة شهر في العام، لكن أعماله وعباداته تستدام طيلة العام كله. إنك تخرج من رمضان لتصوم 6 أيام من شوال، ثم لتأتي 10 الأول من ذي الحجة فتصوم 9 أيام منها، تعبد الله، تتصدق، تقوم الليل، تقرأ القرآن، ثم لا يكاد يأتي موسم الحج حتى نتوج بيوم عرفة، خير أيام الدنيا على الإطلاق، ثم لا نكاد نمر 20 يوما حتى يدخل علينا شهر الله المحرم، فيه صيام تاسعاء وعاشوراء و11، وفيه عمل صالح، وكان يكثر النبي من صيام الشهر حتى كان الصحابة يقولون كنا نظن أنه يصوم حتى لا يفطر أبدا ولا يكاد يغادرك محرم حتى يدخل عليك رجب، ولا يكاد يغادرك رجب حتى يأتيك شعبان ورمضان، فتظل طوال العام في عمل مجاهدة ومسابقة ومسارعة إلى الجنة. وهكذا يتربى الأبطال، وهكذا ينشأ الرجال. قابلت يوما أحد مدراء الصالة الرياضية لأجد أن عنده مجموعة من الشباب قد امتازوا بفنون قتال وألعاب قوى، وبدأت أناقشه وأسأله كيف استطعت أن تصل بهذه المجموعة إلى تلك المرحلة المتقدمة، فقال إنني أخذتهم منذ البداية وقمت بإعداد الوجبات والطعام لهم، وجعلت لهم نظاما غذائيا محددا ونظاما رياضيا محددا ونظام نوم ومعالجة وصحة وغير ذلك، حتى وصلت إلى ما وصلت إليه سنوات من العمل المتواصل الدؤوب الشاق. قلت في نفسي لو أن كل والد وكل أسرة من أسر المسلمين قامت بعمل نظام غذائي لقلوب أبنائنا، لعقائد أبنائنا، لعقول أولادنا، لاستطعنا، لا أقول بعد 20 سنة بل والله بعد 3 سنوات، لاستطعنا أن نربي أبطالا ورجالا يتعاملون مع العبادات والطاعات ليس على أنها مواسم، وإنما على أنها حياة، أكسجين حياة، يتنفسون طاعات، يتنفسون صلوات، يتنفسون زكوات، يتنفسون اشتياقا للحج والعمرة، يتنفسون إحسانا للفقراء والمساكين والعطف على الأيتام. لاستطعنا أن نربي عضلات وقوة لا يمكن مجابهتها حتى على خطوط النار الأولى. هذا ما نطمح إليه وتسعى إليه قلوب العقلاء، وهذا ما أخبر الله جل وعلا به في قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. أتظن أن مسألة استخلافك في الأرض عادية؟ هل تظن أنك عادي تكون خليفة لله، خليفة الله في الأرض؟ هل يعقل أن يكون الإنسان مقصرا مفرطا بعيدا معرضا لا يميل قلبه إلى شيء من الدين أو الطاعة، كل انشغالاته دنيا، كل بحثه عن الدنيا، كل شهواته ورغباته دنيا، ثم يستخلفه الله؟ لا والله، حاشا وكلا، إنما يستخلف الله من جنده من يسابق إلى طاعته ومرضاته. مررت على سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام فوجدت أن الله جل وعلا لما امتدحه في كتابه لم يمتدحه لوحده، إنما امتدحه مع زوجه وذريته وأولاده. يا جماعة، هذا نبي من الأنبياء، قال الله جل وعلا عنه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إنه هو وزوجه وولده وذريته، الشغل الشاغل لأسرة كاملة من أسر الأنبياء، المسارعة إلى الله، المسابقة إلى الله، المبادرة إلى أبواب الخير، الدعاء والانكسار، الذل، الخشوع، الإسراع إلى الله رغبة ورهبة. وهذا الذي خلد ذكر هذا النبي وزوجه وذريته. وإنك أحوج ما تكون وقد مررت على القرآن في رمضان، القرآن كله إما قرأته أو سمعته أو صليت به التراويح، أنت أحوج ما تكون أن تتدبره وأن تعيه وأن تخاطب نفسك به وأن تنظر: أأولادي من هؤلاء؟ أزوجتي من هؤلاء؟ أو يمكن أن يستلذ أبنائي برمضان فيشتاقون إليه؟ لا أعني اشتياق الإعلام والتلفاز إلى أغنيات رمضان وأهازيج رمضان وأناشيد رمضان وفوانيس رمضان وأنوار رمضان، إنما أعني اشتياق القلب إلى روحانياته، إلى نوره، إلى هداه، إلى عظمته، إلى روعة ولذة الإقبال على الله فيه. إنك بحاجة أن تسقي أولادك وذريتك ذلك حتى تستطيع حينها أن تربي جيلا ليس كجيل أصحاب الصلاة الرياضية، بل كجيل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلت: يا أخي، والحديث ذو شجون، إن الوعد والتمكين لا يكون إلا بإخراج الدنيا من القلب، فإنك لو جئت إلى إنسان مريض لا تستطيع أن تعطيه دواء إلا إذا أزلت أسباب الوجع. فإن كان الوجع ميكروب أو فيروس أو بلاء من المادة التي تصيب البدن، أخرجت تلك المادة واستؤصل ذلك الورم ونزع ذلك الفيروس، ثم أعطي الدواء والعلاج الناجع. وإن القلب إذا انشغل بالدنيا وتعلق بها أصابه الوهن. الوهن يا شيخ يعني يعجز عن حمل الأثقال، يعني يعجز أن يشيل اسطوانة الغاز ويصعد بها الدور الثاني. الوهن يعني يعجز أن يدفع السيارة إذا تعطلت في الشارع. الوهن يعني يعجز أن يحمل أكياس الطعام المملوءة إذا خرج من السوبر ماركت وقد تجهز بكثير من الأغذية وكثير من المطعومات والمشروبات. لا يا أخي، هذا وهن وعجز الجسم والبادة. إنما الذي نقصده وهن القلب أن يتحمل رسالة الرب. إنما الذي نقصده وهن القلب أن يسارع ويبادر في طاعة الله جل وعلا. لقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. الأمم كلها تتداعى عليه. ننظر إلى الرأسمالية والشيوعية، بل حتى عباد الأبقار يا أخواني قتلون وذبحون. لم يبقى أحد، الذين يعبدون النار فعلوا ذلك، بل حتى بعض عباد الفئران يصنعون ذلك، بل حتى الكونفوشيون أصحاب ديانة اليابان أو غيرها مما لا ديانة لهم، بل حتى عباد بوذا وبعض التماثيل كفي تايلند أو غيرها، كلهم يتآمرون على الإسلام كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، كما ينادي المنادي إلى الطعام: تفضلوا يا جماعة، فيقبل الناس على مائدة الطعام. الصحابة لم يكن يتصور أحدهم، لم يكن يتخيل أحدهم أنه يمكن أن يأتي على الأمة زمان كل الدنيا تحاربه. فلذلك أول ما تبادر إلى أذهانهم أن عدد المسلمين سيكون قليلا، سيموت أكثر الناس. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. العدو لا يهابكم لا يخافكم، قنواتهم وإعلامهم تقول افعلوا ما تفعلون. المسلمون مشغولين بالدوري الإنجليزي، المسلمون مشغولين بالكرة، المسلمون مشغولين بالتجارة، المسلمون مشغولون بأسعار العملات، المسلمون مشغولون اليوم كيف يمكن أن يقضى الصيف القادم، كيف يمكن ارتفاع درجات الحرارة، هذا ما يشغلهم، اصنعوا ما تفعلون بهم. فنزعت مهابتنا من قلوب أعدائنا وقذف في قلوبنا الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. أن تحب الدنيا يا أخي لن تستطيع أن تعمل عملا صالحا مقبولا إلا إذا نزعت الدنيا من قلبك. يا أخي كيف يمكن اليوم أن تعلم أبنائك أن فلسطين عقيدة وأن الموت من أجل الأقصى شهادة؟ كيف يمكن أن نعلم هذا لأبنائنا؟ كيف يمكن أن نعلم هذا لجنودنا على الحدود هناك؟ إذا كنا نربيهم منذ الطفولة على التعليم والدراسة، ذاكر يا ابني حتى تنجح، ذاكر حتى تصبح دكتور، ولما يكبر يا ابني لازم تتزوج أجمل بنت وأحسن بنت، ولما يكبر ولما يتزوج يسكن في أفضل شقة ويبحث عن سيارة. إننا نغذيه منذ الطفولة دنيا دنيا يألفها، وبعد أن أصبح شابا كبيرا له ذرية تطلب منه أن يموت يقول لا لا أريد أن أموت، أنا ما ربيت على الموت يا شيخ، أنا ما ربيت على الموت، إنما ربيت على أن أعيش الدنيا وأتمتع بها. نعم يا أخي نحن نعيش الدنيا نتمتع بها، لكننا نربى في ذات الوقت على أن دنيانا أحقر ما تكون، فنستطيع الاستغناء عنها وتركها إذا دنست مقدساتنا، إذا أهينت عقيدتنا، إذا حوربت أمتنا، إذا دنست أعراض نسائنا، عندئذ نضحي بهذه الدنيا ونلقيها وراء ظهورنا. وهذا المعنى الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. إننا نحتاج إذا أردنا تمكينا، ليس فقط تمكينا دنيويا بقيادة أو رئاسة أو سلطان أو أن يكون لنا نفوذ على الأرض والحدود، إنما نمكن معنويا فيمكن الدين في قلوبنا وتمكن العقيدة في نفوس أبنائنا، ثم نمكن فوق أرضنا التي نعيش عليها. نحتاج أن نخرج الدنيا من أفئدتنا، نحتاج أن نحب آخرتنا، نحتاج أن نسارع في ترك وهجر كل ما يبعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم.